الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتبعنا وإحسان يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وثقة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سم أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج: باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم إذا غاب القمر. باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم إذا غاب القمر. ويقدم إذا غاب، يقدم هو يقدم إذا غاب القمر، يقدم أهله قبله، وإذا غاب القمر قدم هو. الضعفة يتقدمون. عندي مضبوطة بالشكل، يقدم أحسن الله إليكم. لا يقدم، يقدم كذا في اليونانية. ها؟ كذا في الطبعة السلطانية ضبطوها ب قدم يقدم إذا ورد، قدم يقدم إذا ورد البلد، وقدم يقدم إذا ورد، وقال قدم يقدم إذا كان الشيء قديما، وإذا تقدم القوم يقدم القوم يقدم قومه يوم القيامة إذا تقدمهم. هنا قدم يقدم، هذا من حسن تصريف الكلمة باللغة. نعم. ويقدم بابه، بابه قسطلاني قال الله سليك، ويقدم بكسر الدال المشددة. ها؟ يقدم ايش؟ يعني يقدم اهله. يقدم اهله، لكن ويقدم الثاني. الاولى يقدم اهله، والثاني يقدم. نتكلم عن الثانيه، قرات الثانيه. الثانيه مضبوطه بالشده. لا، الثانيه يقدم. الاولى يقدم. باب ايش؟ احسن الله اليكم. باب من قدم ضعفة اهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون. ويقدم إذا غاب القمر. نعم، يقدم هو. لكن هل يقدم إلى قدم مكة؟ قدم يقدم، هذه تصريف اللغة. قدم يقدم إذا ورد البلد. لكن يقدم يقدم يقال إذا ورد البلد، وقال قدم يقدم في اللغة. وقال قدم يقدم إذا تقدم القوم، في قوله يقدم القوم يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. لكن أحسن عليكم، هل المراد أنه يقدم إلى مكة إذا غاب القمر؟ لا، يقدم إلى منى. هو يقدم أهله إلى منى، وهو يقدم هو بعد غيبوبة القمر. الرسول عليه الصلاة والسلام قدم أهله بليل، ثم قدم هو بعد غيبوبة القمر. ثم يقدم هو بعد غيبوبة القمر. النبي صلى الله عليه وسلم قدم بعد الفجر، لكن يقدم أهله، يقدمهم بالليل وهو يقدم بعد غيبوبة القمر. لأن يقدم القوم، يتقدم الضعفاء ويروي الجمرة بالليل قبل الزحام، ثم هو يقدم بعد غيبوبة القمر. هذا فيه يعني أحد الأقوال أنه لا ينصرف مزدلفة إلا بعد غيبوبة القمر. وأما الضعفاء يتقدمون، وأما الأقوياء لا يقدمون إلا بعد غيبوبة القمر. غيبوبة القمر يكون بعد نصف الليل. كثير من الفقهاء الآن يقول أنه له أن يتقدم بعد نصف الليل، وبعضهم يجعلون الأقوياء وغيرهم سواء، الشافعية والشافعي وغيرهم. ومن العلماء من قال إنه لا يجوز له القدوم هو إلا بعد غيبوبة القمر إذا كان قويا. ذاك اختار هذا ابن القيم رحمه الله جماعة، والمشنف المصنف في الترجمة مشى على هذا، أنه يقدم أهله في الليل يرمون في أول الليل، ثم هو لا يقدم إلا بعد غيبوبة القمر، لأنه ليس من الضعفاء هو. فالضعفاء يتقدمون، غير الضعفاء لا يقدم إلا بعد غيبوبة القمر. نعم. أحسن الله إليك. في الوجه الثاني. لا، سيأتي. لا، اقرأ لك. أحسن الله إليك. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال سالم: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل، فيذكرون الله ما بدا لهم، ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع. فمنهم من يقدم منا لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك. فإذا قدموا رموا الجمرة، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرخص لهم، والرخصة لا تكون من شيء واجب، فدل على أن البيتوتة بمزدلفة واجب. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الضعفة رخص لهم، فإذا رخص للضعفة فلا يرخص لغير الضعفة. الرخصة لا تكون من شيء واجب، أرخص للضعفة ولم يرخص لغير الضعفة. فقدم ابن عباس وقال أنا من الضعفة، لأنه من الصبيان والنساء والصبيان والعجزة كلهم يتقدمون، وأما غيرهم فلا تقدم إلا بعد غيبوبة القمر. غيبوبة القمر يكون بعد نصف الليل، بل بعد مضي ثلثي الليل تقريبا. والفقهاء يقولون من الحنابلة وغيرهم له أن يتقدموا بعد نصف الليل، يقول يتحقق هذا غيبوبة القمر بنصف الليل. هذه نصف الليل جاز لهم، جاز الضعفاء وغيرهم. ولذلك قال العلماء لو طاف الإفاضة قبل نصف الليل لما صح طوافه، لأن لم يصح الطواف، فلا يصح الطواف إلا بعد رمي الجمرة يكون إيش يعني له أن يتقدم، يعني له أن يقدم الطواف، لكن لا يكون إلا بعد نصف الليل، فلا يرمي إلا بعد نصف الليل ولا يطوف إلا بعد نصف الليل. فلو طاف الإفاضة قبل نصف الليل لم يصح طوافه لأنه لم يأتي الوقت. نعم، قدم ابن عمر. أحسن الله إليكم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. نعم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن قبل هذا. وكان ابن عمر. أحسن الله إليكم. قدم. عن ابن شهاب قال سالم وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم، ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم منا لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك. فإذا قدموا رموا الجمرة، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. رخص لهم أن يكون بعد غيبوبة القمر يعني. وأما هو فلم يدفع الصلاة إلا بعد صلاة الفجر، بعدما صلى الفجر وجاء ووقف المشعر الحرام، وبعد الإسفار فإنه دفع عليه الصلاة والسلام. فيقول الضعفة يرخص لهم بعد غيبوبة القمر، بعد غيبوبة القمر. وأما الأقوياء فلا يرخص لهم إلا بعد الفجر. والفقهاء يقولون لا، يرخص للجميع بعد نصف الليل، والرخصة عامة. العلماء لهم مذاهب، الحنابلة وجماعة يقول بعد نصف الليل لهم أن يدفعوا، يقول إنما تتحقق غيبوبة القمر بإيش؟ بنصف الليل. وأما غيرهم يقول يجوز للضعفاء ولغيرهم، لكن قبل نصف الليل ليس له لأحد أن يدفع ولا يرمي الجمرة. نعم. أحسن الله إليك. لو من فعل هذا من باب الاجتهاد ولكثرة الزحام. يعني فعل إيش؟ يعني هو قوي نفر مع الضعفاء. هذه الفتوى على هذا، الفتوى الحلال. الفتوى على يفتون هناك أحسن الله إليك. يفتون بعد نصف الليل. الحلابلة وجماعة وغيره. يقول بعد نصف الليل خلاص، بعد الساعة 12 بعض الإخوة بعد نصف الليل، لكن هو النبي ما قدمهم بعد غيبوبة القمر تتأخر نصف الليل، بعد الليلة 10 ما يغيب القمر لا تقريبا بعد مضي ثلثي الليل، يعني بعد الساعة، لكن هو يقول يتحقق هذا بإيش؟ بنصف الليل جعله في نصف. لكن القمر ليلة 10 يتأخر نصف الليل، يعني 10 تأخر ما يغيب إلا بعد مضي ثلثي الليل تقريبا، يعني بعد الساعة الواحدة أحسن عليك. نعم، الساعة الواحدة واحدة طيبة، هذا أحوط. ذكرتم قول الشيخ بن باز رحمه الله في هذا. الشيخ حتى سمع الشيخ يفتي بإيش بما ذكره يعني بالمذهب بعد نصف الليل رحمه الله. نعم أحسن الله إليكم. قلتم في الشرح نعم في المنحة، وكان سماحة شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يرى أنه إذا كانت العلة في الرخصة الضعف فالناس اليوم كلهم ضعفاء بسبب الزحام وكثرة الحجاج، فيرخص لجميع الناس لأنهم صاروا كلهم ضعفاء، وإن تأخر الأقوياء فلم يدفعوا إلا بعد الفجر فهذا أفضل. ولكن هذا الذي ذكره وقرره سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله لا يظهر، وإن كان قال به الفقهاء فلا يظهر أنه يرخص للأقوياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بيانه في الأحاديث لم يرخص إلا للضعفاء وللنساء والصبيان، ولو كانت الرخصة لكل أحد ما كان هناك فائدة من تخصيصها للضعفاء، والعلماء لهم في المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يرخص للضعفاء دون الأقوياء فلا يجوز إلا مع طلوع الشمس للأقوياء. القول الثاني أنه رخص لجميع الحجاج بعد نصف الليل، وهذا مذهب كثير من الفقهاء من الحنابلة وغيرهم. القول الثالث يجوز الرمي للأقوياء بعد الفجر لا قبله. القول الثالث يجوز الرمي للأقوياء بعد الفجر لا قبله. يعني القوي ينتظر أصلا القوي ينتظر القوي لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس. بعد طلوع الشمس. هل يتبع لهم إذا كان الضعفاء من النساء ولابد أن يكون معهم رجل يكون تبع لهم؟ وضح لابد يكون معهم أحد، لكن لم يقدم الضعفاء وهو لم يتقدم هو أصلا. لكن أحسن الله عليكم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع بليل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع بليل. جمع اسم مزدلفة، مزدلفة لها أسماء، سمى مزدلفة سمى جمع لأنها اجتماع الناس فيها، لأنه من الضعفاء قدمه مع الضعفاء لأنه صغير الصبيان فقدمه مع الضعفاء قبل غيبوبة القمر. نعم. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله. قال حدثنا مسدد عن يحيى عن ابن جريج قال حدثني عبد الله مولى أسماء عن أسماء أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قلت لا. فصلت ساعة ثم قالت هل غاب القمر؟ قلت نعم. قالت فارتحلوا. فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها، فقلت لها يا هنتاه ما أرانا إلا قد غلسنا. قالت يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعن. الضعن النساء يعني. قال غلسنا يعني قدمنا يعني تقدمنا بليل. قالت لا رخص النساء رخص لهن. قالها صلى ساعة المراد جزء من الوقت، وليس المراد الساعة 60 دقيقة، يعني صلت شيئا من الوقت. الساعة تطلق على الجزء، قد يكون طويلا وقد يكون قصيرا. ومن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة الفتح إنما أحلت مكة لساعة من النهار، فكانت الساعة من الضحى إلى العصر سماها ساعة. ومن الساعات حينما يتقدم الإنسان يوم الجمعة 5 ساعات قبل دخول الإمام، ثم الإمام يخرج في الساعة السادسة. وهذه الساعات تكون قصيرة في الشتاء وتكون طويلة في الصيف. في الصيف تزيد على ساعة تقريبا 5 ساعات من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس إلى دخول الإمام، وفي الصيف في الشتاء تكون قصيرة. نعم. صلى الله عليكم. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن القاسم عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت استأذنت سودة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جمع وكانت ثقيلة ثبطة فأذن لها. نعم، لأنها من أجل ثقلها. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هذا يدل على أنها إنما رخصة للعاجز، ولو كان رخصة للجميع ما احتاج استئذان. نعم. نعم كذلك أيضا. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تدفع قبل حطمة الناس، وكانت امرأة بطيئة فأذن لها فدفعت قبل حطمة الناس، وأقمنا حتى أصبحنا نحن، ثم دفعنا بدفعه، فلا أن أكون استأذنت. دفعنا بدفع يعني بدفع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ما دفعنا بعد فجر. عن عائشة. نعم أحسن الله إليكم. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تدفع قبل حطمة الناس، وكانت امرأة بطيئة فأذن لها فدفعت قبل حطمة الناس، وأقمنا حتى أصبحنا نحن، ثم دفعنا بدفعه، فلا أن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة أحب إلي من مفروح به. يعني ثمن عائشة أن استأذنت مثل ما استأذنت سودة. لو استأذنت وهذه لي صاحب لي من شيء مفروح به، وهذا كله يدل على إيش؟ هذا لأن الرخصة خاصة بالضعفاء وليست للجميع. نعم. أحسن الله إليكم. باب من يصلي الفجر بجمع. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث كما في الخلاف شو القول الثالث من الأقوال الثالثة متى يكون إيش يقول الرمي يكون بعد الفجر. القول الثالث يجوز الرمي للأقوياء بعد الفجر لا قبله. والراجح هو القول الأول. يجوز إيش الثالث؟ القول الثالث يجوز الرمي للأقوياء بعد الفجر لا قبله. يعني قبل الفجر وقبل طلوع الشمس. يعني قول لا يجوز إلا بعد طلوع الشمس. قول يجوز بعد نصف الليل. قول يجوز بعد الفجر وقبل طلوع الشمس. نعم. أحسن الله إليكم. باب متى يصلي؟ الراجح يقول الراجح. والراجح هو القول الأول، ولهذا اختار البخاري رحمه الله هذا وبوب عليه بهذه الترجمة، فقال باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون مضبوطة حتى هنا في الشرح صلى الله عليكم ويقدم إذا غاب القمر وذكر في فتح الباري صلى الله عليكم قال ضبطه الكرماني بفتح القاف وكسر الدال قال وحذف الفاعل للعلم به ضبطه الكرماني بفتح القاف وكسر الدال قال وحذف الفاعل للعلم به وهو من ذكر أولا يقدم بفتح القاف فتح إيش ضبطه الكرماني بأي شيء بفتح القاف وكسر الدال يقدم وبفتح الدال على البناء للمجهول ويقدم وقوله إذا غاب القمر بيان للمراد من قوله في أول الترجمة بليل، يعني قال من قدم ضعفة أهله بليل ويقدم ضعفة أهله إذا غاب القمر، يعني يقدم إذا غاب القمر يقدم ضعفة أهله لكن هو قدومه هو يقدم هو. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم غيبوبة القمر حينما يمضي ثلث الليل تقريبا أكثر من نصف الليل ثلثاء. نعم أحسن الله. نعم. حينما يمضي ثلث الليل تقريبا أكثر من نصف الليل، فالأحاديث واضحة في أن الرخصة إنما هي للضعفاء من النساء والصبيان، والأحاديث كلها إنما جاءت في آخر الليل، وليس فيه تحديد لغيبوبة القمر إلا في قصة أسماء، وإنما وردت الرخصة للضعفة أن يدفعوا بليل في آخر الليل، فإذا مرض إنسان ونقل إلى المستشفى فهذا يسقط عنه المبيت بمنى ومزدلفة، ويعد من جنس الضعفاء والسقاة والرعاة على الصحيح، لكن ينبغي التنبيه على أن الدفع أول الليل أو قبل نصف الليل لا يجوز قولا واحدا، فإذا لم يرجع فعليه دم لأنه فاتته البيتوتة، وهذا بالاتفاق بخلاف المالكية. ويقول العلماء إذا مر المالكية ما يرون أنه إذا صلى نزل وصلى المغرب والعشاء ثم ذهب خلاص حصلت بيتوتة. نعم. ويقول العلماء إذا مر بها مرورا في النصف الأخير حصلت البيتوتة بمجرد المرور، أما في النصف الأول فلا. يعني لو تأخر ولم يجد مزدلفة إلا إيش؟ إلا في آخر الليل، ومر المرور تكفي، لكن لو كان المرور في أول الليل ما يكفي، إذا مر في آخر الليل مرور كفى، هذا لو سبب البيتوتة، وإذا مر في أول الليل فلا يكفي، لا بد يبيت. نعم. أحسن الله إليكم. ما سبب قول عائشة رضي الله عنها أحب إلي من مفروح به؟ يعني تريد تقدم قبل زحمة الناس، تقدموا مثل ما فعلت سودة، تقدموا ترمي يعني ارتياح، ما في زحام ولا كذا. لكن كنت عندما نفرت من النبي صلى الله عليه وسلم قد تعبت في الذهاب من الزحام وكذا، فأتمنى أن يكون قد تعبت من الذهاب عندما كان في شيء من الزحام. نعم. عندما نفرت نعم خطيتني أني كنت نفرت في أول الليل. يعني يكون معناها أنها نعم يعني تكتب قبل الزحام، الزحام مع الكلمة معنا في آخر. يعني الحكمة من تقديم الضعفة قبل زحمة الناس، فإذا غاب مرة، فإذا دفع الأقوياء صار الأقوياء مع الضعفاء يتعبون. فتريد تقول يعني لو استأذنت كما استأذنت ورميت يعني في وقت الراحة وعدم الزحام حب ولي مفروح به، لكنها فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اي ما استأذنت، ما رحت، ترى انها قوية يعني ولا استأذنت، وبخلاف السوداء ثقيلة وهي ليست ثقيلة مثلها، خفيفة. أحسن الله. والله النساء كلها يعني كلها في ضعف، لكن عائشة ما استأذنت، بقيت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قالت لو استأذنت كما استأذن وأذن لي حب ولي مفروح به. نعم. أحسن الله إليكم. العلماء يقول النساء والصبيان والعجزة وكبار السن كلهم ضعفاء. نعم. أحسن الله إليك. القسطلاني قال الله أحسن إليك، وقول عائشة هذا رضي الله عنها يدل على أنه لا يشعر بكونه علة، لأنه لو أشعر بكونه علة لم ترد ذلك لاختصاص سودة بذلك الوصف، إلا أن يقال إن عائشة رضي الله عنها نقحت المناط ورأت أن العلة إنما هي الضعف، والضعف أعم من أن يكون لثقل الجسم أو غيره، كما قال أذن لضعفة أهله. ما الضعف؟ والثقل نوع من الضعف، ثقلها يجعلها ضعيفة. نعم. أحسن عليك. والصغر كذلك، الصغير وكبر السن، يعني الضعف يشمل الثقيل، يشمل الصبيان، يشمل المريض، يشمل كبير السن، كلهم ضعفة. الجامع الضعف. نعم. أحسن عليك. ويحتمل أنها قالت ذلك لأنها شركتها في الوصف، لما روي أنها قالت لأنها شركتها. أحسن عليك. شركتها في الوصف يكونها امرأة يعني. امرأة. سيمان الله يحفظك. ويحتمل أنها قالت ذلك لأنها شركتها كذا في الوصف. لما روي أنها قالت سبقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته، فلما ربيت اللحم سبقني. أنت. يا على كل حال هي ترى أنه. ما. العلة تعيد. ضعف. لا لا. الضعن. النساء. اعتبر ان هذا الوصف عام، كبار السن والاطفال والنساء كله داخل في كله ضعف في الضعف. كلمة الضعف تشمل كبار السن وصغار السن والثقل والثقيل كسودة وغيرها، والمرأة كلها يعني النساء كلها تعتبر ضعفة. كم السن وما يشق عليه؟ لا من المشقة. لكن أحسن عليكم، أليست عائشة تفرح بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من فرحها بالرخصة؟ إن هي فعلت اقتدت بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدفع بقيت مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها يعني تمنت إنها استأذنت حتى احتمل أنها تمنت هذا يمكن بعد لما رأت الزحام. نعم هذا لكنه مستحب ليس بواجب عليه. غيب القمر. القمر ما غاب ونصف الليل عدى برضه ينتظر ولا ما دام كل بعد غيب مثل ما قالت أسمع سمع هذا غيب القمر صلي ثم قالت لما غاب القمر قالت ارتحي. وجاء الشريف جاء في حديث غيب القمر ولم يأتي في بعض الأحاديث الأخرى. ومقيم ذلك الشيء في زاد المعاد في كلام مقيم في زاد المعاد في هذا. اختار هذا. نعم. السلام عليكم. باب متى يصلي الفجر بجمع؟ شوف زاد المعاد. نعم. في تقديم الضعف. نعم باب. السلام عليكم. باب متى يصلي الفجر بجمع؟ قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء وصلى الفجر قبل ميقاتها. عن عبد الله بن مسعود. وبعد صلى الفجر قبل ميقاتها يعني قبل ميقاتها المعتاد وليس المرض قبل دخول الوقت، فإنها لا تصح الصلاة قبل دخول الوقت لأنه في العادة الفجر ما يبادر وإنما يصلي يضطجع على شقه الأيمن ثم يؤذن بلال الفجر ويضطجع بعد أذان بلال ثم يأتي بلال يؤذنه يصلي ركعتي سنة الراتبة ثم يصلي، فهو يتأخر بعض الشيء. لكن في مزدلفة بادر مبادرة شديدة من حين انشق الفجر فصلى الفجر ثم اتجه إلى المشعر الحرام، والحكمة من ذلك ليتسب وقت الوقوف بمزدلفة. وقت الوقوف يبدأ من طلوع الفجر إلى الإسفار إلى قبل طلوع الشمس، فهذا هو السبب، يعني أنه بادر مبادرة شديدة. وكذلك في ليلة العيد المغرب والعشاء أخر المغرب إلى العشاء لأنه ما قدم إلا متأخر، فصلى المغرب في غير ميقات المعتاد جمع مع العشاء وصلى الفجر قبل ميقات المعتاد بمعنى أنه بادر مبادرة. ولهذا جاء في الحديث الآخر قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع الفجر، لما صلى والنبي قام صلاة الفجر قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع الفجر من شدة مبادرته في صلاة الفجر يوم العيد في مزدلفة حتى يتسع وقت الوقوف. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن رجاء قبل ميقات المعتاد وليس المرض قبل دخول الوقت لأن الصلاة لا تصح قبل دخول الوقت بالاتفاق. نعم. قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال خرجنا مع عبد الله رضي الله عنه إلى مكة ثم قدمنا جمعا فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما ثم هذا اجتهاد منه رضي الله عنه خالف السنة. عبد الله بن مسعود قدم مزدلفة ثم صلى المغرب ثم أمر بالعشاء فتعشى، ثم بعد ذلك لما بعد فترة صلى العشاء، هذا اجتهاد منه. السنة أن يبادر أن يجمع المغرب والعشاء ولا يصل منه لا بصلاة ولا بعشاء، هذا هو السنة. نعم. ثم صلى الفجر حين طلع الفجر، قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع الفجر، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان، عن وقتهما المعتاد، يعني إن هاتين الصلاتين المغرب أخرت إلى العشاء والفجر قدمت في أول وقتها. نعم. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان. نعم. المغرب فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا، وصلاة الفجر هذه الساعة. يعتموا يعني تأخر، الإعتام والتأخير. نعم. وصلاة الفجر هذه الساعة. نعم. ثم وقف حتى أسفر، ثم قال: لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة. يعني أسفار، الأسفار قبل طلوع الشمس. نعم، إذن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فما أدري أقوله كان أسرع أم دفع عثمان رضي الله عنه. نعم، أمير المؤمنين دفع. يقول ما أدري هل قول عبد الله بن مسعود أسرع أو دفع خليفة. خليفة فعل السنة. نعم. فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر. نعم، إذا شرع في الرمي قطع التلبية لأنه شرع في التحلل. نعم. باب متى يدفع من جمع. قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت عمر بن ميمون يقول: شهدت عمر رضي الله عنه صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. نعم، هذا في أنه خالف المشركين، كان المشركون لا يفيضون من مزدلفة حتى تشرق الشمس على الجبال،